الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، يقول المصنف رحمه الله قال: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ قال في الجواب: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، أي عن أبي سعيد. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، كل بحسبه. وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم، كان عليه أوجب وله ألزم، ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالب الحق كافية، ولله الحمد والمنة. نعم، من أصول أهل السنة والجماعة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من أصول أهل السنة العظيمة. وربنا تبارك وتعالى شرف هذه الأمة بقيامها بهذه الوظيفة، فبهذا صارت خير أمة أخرجت للناس، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعز الأمة وانتصارها وشرفها وكرامتها وفلاحها في الدنيا والآخرة بقيامها بهذه الوظيفة، فليس بين هذه الأمة وبين الله عز وجل قرابة ولا نسب، وإنما سبب الخيرية والرفعة إيمانها بالله وقيامها بما أوجب الله سبحانه وتعالى. فلهذا فمن أخص صفات المؤمنين أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ومن أخص صفات المنافقين والكفار أنهم يتناهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهكذا يقول الله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وهكذا يقول الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه صفات المؤمنين في كتاب الله عز وجل، أنهم يأمرون بالمعروف الذي هو كل ما يأمر به الشرع ويرضى به الشرع ويحث عليه الشرع، وينهون عن المنكر وهو كل قبيح جاء الشرع بالنهي عنه والتحذير منه. فهم يأمرون بالمعروف، وعلى رأس المعروف الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى فعل الأوامر، الدعوة إلى بر الوالدين، الدعوة إلى أداء الصلاة، الدعوة إلى القيام بالوظائف، الدعوة إلى التخلق بالأخلاق الحسنة إلى غير ذلك. وينهون عن المنكر، ورأس المنكر الشرك بالله سبحانه وتعالى والبدع والخرافات والشعوذات وأنواع المعاصي من الكبائر والفسوق والفجور والصغائر. فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإذا فعلوا ذلك شاعت الفضائل وقلت الرذائل وعز الدين وأهله وأنصاره والعاملون به، واندحر الباطل وأيضا أهله وقمعوا. فلهذا تجد مجتمعات المسلمين التي يقوم أهلها بهذه الوظيفة مجتمعات نظيفة وشريفة، ومجتمعات تعتبر قدوة في العمل وفي الأخلاق وفي الخير، بخلاف الكفار الذين يقلدهم كثير من المسلمين، فإن من أعظم سماتهم وصفاتهم أنهم بالعكس يتآمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. هذا ديدن المجتمعات الكافرة، وهذا ديدن وصفات المنافقين، أنهم يكونون على العكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، العكس، وبهذا يكون الفساد، وبهذا يقوى الباطل وأهله، فلا يعرف معروف ولا ينهى عن منكر، بل كما هو حال هذه المجتمعات الكافرة الشرقية والغربية، نبشوا كل مدفون وارتكبوا كل قبيح واستحسنوا كل أيضا رذيل. لماذا؟ لأنهم لا يتصفون بهذه الصفات التي بها قوام الأمم وصلاح المجتمعات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركيزة من ركائز الدين، وشعيرة من شعائره، وفريضة من أهم فرائضه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلهذا يقول المصنف رحمه الله: يعني على من يجب الأمر وما هي المراتب؟ ثم استدل بالحديث، حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهذا يدل على أنه مخاطب بهذا الواجب الناس أجمع القادرون على التغيير، فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا قصر فيه الجميع أثم الجميع. قال: من رأى منكم منكرا، من ألفاظ العموم، من رأى منكم منكرا فليباشر تغيير هذا المنكر. كم هي مراتب التغيير؟ هي ثلاث: من رأى منكم منكرا سواء كان وزيرا أو كان أميرا أو كان قائدا أو كان عالما أو كان قويا أو كان كبيرا أو صغيرا، وضيعا أو شريفا، غنيا أو فقيرا، من رأى منكم منكرا ماذا يفعل تجاه هذا المنكر؟ فليغيره بيده. فهذا يدل على أن التغيير باليد يطالب به الجميع، لكن بشرط عدم إحداث الفتن والفوضى، وألا يجر هذا التغيير إلى ما هو أنكر. فلهذا يسهل على ولاة الأمر، بل هذا واجب عليهم، أن يغيروا المنكرات بالقوة، لأن عندهم النفوذ وعندهم السلطان، فهم يضربون ويحبسون ويقيمون الحدود ويفعلون القصاص ويتتبعون الظلمة والمفسدين والمجرمين. فهذه يعني من أهم مهمات ولاة الأمر الذي به يكون التمكين في الأرض لهم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن أيضا الأفراد لهم أن يغيروا، لا سيما الناس في بيوتهم، أولياء الأمور، ما يأتي الحاكم ولا العالم ولا صاحب النفوذ يدخل في البيت ليأمر وينهى في النساء، في البنين، في البنات. فهذه مهمة الأولياء، يرون المنكر في بيوتهم فيأمرون وينهون، وإلا لا خير فيهم، واستوجبت عليهم الأمور العظيمة. من رأى منكم منكرا، أيضا يعني في غير ذلك، المسلم الفرد في الشارع، في الطريق، في الحارة، رأى منكرا يستطيع أن يغير بيده بدون حصول فتن أو أمور أنكر، فهذا لا بأس. ولهذا العلماء كثيرا ما ينبهون على أن التغيير باليد إنما هذا يقوم به ولاة الأمر، لكن تجدون في بعض المواضع يصرحون بالعلة، العلة أنه لو قام بالتغيير باليد كل أحد لكانت الأمور فوضى. تجد شخصين يتضاربان، أحدهما يقول أنا رأيت، والآخر يقول هذا كذاب، ومعناه ممكن أن تنتهك الأعراض وتسلب الأموال وتسفك الدماء، وكل يدعي أنه يأمر وينهى. ففي المجتمعات التي يقوم فيها ولاة الأمر بواجبهم، لا شك أن هذا أريح وأسهل لعموم المسلمين، إذا رأى منكرا يبلغ ولاة الأمر. لكن لو كان هناك تقصير كحال كثير من الدول والمجتمعات، بل أهل المنكر يحمون ويدافع عنهم، والآمرون هم الذين يؤذون. فإذا لم يترتب شيء أنكر ولم تحصل مفسدة أعظم، فعندنا عموم الأدلة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لكن يشترط أن يكون عالما ومميزا بين المعروف والمنكر، لا يذهب ينهى عن أمور قد يكون لها وجه في الشرع، أو يأمر بأمور لا تكون كما يظن. فمن شرط الآمر والناهي أن يكون على علم بما يأمر به وينهى عنه، وأن تكون عنده القدرة. أما إذا خاف السيف، أو إذا خاف العصا، أو إذا خاف أن ينتهك عرضه، أو يسفك دمه، أو ينزل به ما لا يطيق، فحينئذ لا يجب عليه، لكن من باب الصبر والاحتساب كما نبه على ذلك أهل العلم. إن كان يعلم أو يغلب على ظن أنه سيضرب ضربا، وأنه سيهان، وأنه ينزل به ما لا يطيق، فله أن يلج هذا الباب، لكن يكون محتسبا صابرا، صابرا يعني يعلم أنه سيؤذى لكن يصبر في ذات الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا يجب. قال: فإن لم يستطع فبلسانه. إذا لم يستطع الأمر، لم يستطع تغيير المنكر بيده، فينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي الإنكار باللسان. فمن يمنعه أن ينكر المنكر بلسانه، يقول: يا عباد الله، هذا حرام، هذا باطل، هذا لا يجوز، وهكذا. فإذا لم يستطع يخاف أيضا ما ذكر في المرتبة الأولى، فينتقل إلى الشيء الذي لا يعجز عنه أحد، وهو الإنكار بالقلب. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ينكر المنكر بقلبه. ومن مقتضى هذا الإنكار بالقلب ألا يجلس مع أهل المنكر. أما يزعم أنه ينكر بقلبه وهو يجالسهم ويشاربهم ويضاحكهم، فهذا كذاب، هذا كاذب في دعواه أنه منكر للمنكر. كيف تجلس مع أهل الباطل المنكرات وأنت تزعم أنك منكر بقلبك وأنك لست راض، إلا إذا كانت هناك ضرورة، وهذا يستبعد، وإلا في الغالب يدل على ضعف الإيمان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.